أهدى للكون رسالتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أدر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. يمتد بنا الحديث والحلقة الثانية من زمان عزة الشهيد المظلوم عثمان بن عفان ذو النورين أمير المؤمنين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: ثلاثة من قريش، ثلاث أشخاص من قريش، أصبحوا الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأصدقها حديثا. ثلاثة من قريش أحسن الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأصدقها حديثا وأثبتها حياء، إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك، أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة. أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة، ثلاثة في قريش هم أصدق الناس حديثا، أصدقهم حياء، أحسنهم حديثا، أحسنهم أخلاقا، أصبحهم وجوها. ومن اللي بيروي؟ سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يذكر فيهم عمر بن الخطاب. دول مين؟ أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه عنهم أجمعين. شفنا أول سمة من سمات زمان عزة سيدنا عثمان بن عفان، محبة قريش لسيدنا عثمان بن عفان. ولسه هنتكلم على أسباب كتيرة، كل سبب في شخصية سيدنا عثمان بن عفان هي مظهر من مظاهر عزة الإسلام. ودايما خلي بالك، أنت ممكن تصنع زمان عزة للإسلام ولا لا؟ أيوة ممكن تصنع زمان عزة للإسلام، ممكن تصنع زمان عزة زي زمان أبو بكر، وإذا ما قدرتش اصنع زمان عزة زي زمان عمر، وإذا ما قدرتش اصنع زمان عزة زي زمان سيدنا عثمان. مش شرط أنت اللي تكون قائد هذا الزمان، لكن مهم جدا أن أنت اللي تكون أو تكون أحد جنود هذا الزمان. شفنا لما اتكلمنا على زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفنا عن الناس والصحابة اللي كانوا بيصنعوا زمان عزة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفنا سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، شفنا كل الصحابة اللي صنعوا وساهموا في صناعة زمان سيدنا، زمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا القائد هو النبي، لكن عنده جنود. القائد لوحده ما بيصنعش زمان عزة، في جنود بيساعدوا في صناعة هذا الزمان. شفنا زمان عزة سيدنا أبو بكر الصديق، ومين الجنود اللي صنعوا زمان عزة أبو بكر الصديق؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان جندي من جنود أبو بكر اللي صنعوا زمان عزة أبو بكر الصديق. شفنا خالد بن الوليد إزاي كان جندي بيصنع زمان عزة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. شفنا سعد بن أبي وقاص، وشفنا أبو عبيدة، وشفنا كل الناس دي إزاي ساهمت وكانوا جنود في صناعة زمان عزة سيدنا أبو بكر. ولما اتنقلنا لزمان عزة سيدنا عمر وشفنا القادسية وشفنا القعقاع وشفنا المقداد وشفنا مسنة بن حارثة وشفنا كل هؤلاء العظام كيف صنعوا زمان العزة، في زمان عزة سيدنا عثمان هنشوف هؤلاء الجنود اللي هيصنعوا زمان سيدنا عثمان، زمان عزة سيدنا عثمان مع سيدنا عثمان بن عفان. فممكن أنت تكون صانع لعزة هذا الزمان، مش شرط أنت تكون القائد، ممكن تكون أنت صانع لعزة هذا الزمان بخلق، بفعل، بتصرف، بسلوك، زي ما هنشوف مع سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان أسلم. أسلم إزاي؟ من الأشياء العجيبة واللي ظلم فيها سيدنا عثمان كتير جداً، سيدنا عثمان رابع ذكر أسلم في هذه الدنيا، رابع ذكر أسلم في هذه الدنيا، ثالث راجل أسلم في هذه الدنيا. سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كلنا عارفين أول من أسلم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أيمن مرضعة النبي وخادمة النبي، دول أول من أسلم، خديجة وأم أيمن وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، زينب ورقية وأم كلثوم، وعلى اختلاف إذا كانت فاطمة كانت مولودة ولا مش مولودة، والراجح إنها كانت قد ولدت، دول أول من أسلم. ثم أبو بكر وزيد ابن حارثة وسيدنا علي بن أبي طالب. أبو بكر رجل، زيد بن حارثة شاب فتي، سيدنا علي بن أبي طالب صبي، يبقى دول ثلاث ذكور بلا اختلاف، دول الثلاثة الأوائل في الإسلام. رابع واحد أسلم من الذكور سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان رابع من أسلم في هذه الدنيا، وتاني أو تالت راجل بعد أبو بكر وزيد بن حارثة كان سيدنا عثمان بن عفان، على اعتبار أن سيدنا علي كان صبي. مين من الناس، مين منكم يعرف هذا الفضل لسيدنا عثمان بن عفان؟ سيدنا عثمان بن عفان كان في الشام في رحلة إلى الشام، وسمع وهو في الشام الأحبار بتوع اليهود بيتكلموا على أن ده زمان ظهور نبي آخر الزمان. رجع سيدنا عثمان بن عفان، وفي رواية إن هو رأى منام إن هذا زمان نبي أو زمان ظهور النبي، كما يروي ابن سعد في طبقاته. يبقى عندنا الرواية إن هو سمع الأحبار، في رواية إن هو شاف منام، وهذه هي الرواية التي أرتاح إليها. سيدنا عثمان بن عفان رأى هذه الرواية. لما رجع كان ليه عمة اسمها سعدة، هذه العمة كانت شاعرة، فسمعها بتقول شعر وبتتنبأ بظهور نبي آخر الزمان، وهذه الرواية أراها من الضعف بما كان. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه رجع مكة، وكان صديق صدوق لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويدوب كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم خارج من عند سيدنا أبو بكر وأخبره بالنبوة، وآمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ودخل سيدنا عثمان على سيدنا أبو بكر الصديق. شوف الطيور على أشكالها تقع. سيدنا عثمان هذا الكريم، هذا الحبيب، من أعز أصدقائه؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هناك من جمع بين الروايتين إن سيدنا عثمان سمع الأحبار وهم بيتكلموا على إنه ظهر نجم أحمد وأنه ظهر النبي، وإن هو بعد ما سمعهم وهو راجع شاف هذه الرؤية في المنام، شاف كأنما قريش قد أشرقت شمس من داخل الكعبة، من وسط الكعبة، وأحد ينادي نبي آخر الزمان محمد بن عبد الله. دخل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه على أبي بكر الصديق وقال له سيدنا عثمان: أحدث حدث وأنا في صفرتي؟ فقال: وما حدث؟ قال سيدنا عثمان: يا أبا بكر، أصدقني القول، سمعت الأحبار والرهبان يتكلمون عن مبعث نبي آخر الزمان، ورأيت فيما يرى النائم، وحكى له الرؤيا. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وعانق عثمان بن عفان وقال: يا ابن عفان، والله لقد نبئ محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه نبي آخر الزمان، والخير كل الخير في أن تتبعه، وما ولو تقدمت لأدركته عندي. فقال عثمان: يا أبا بكر، أهو النبي؟ أصدقني القول. فقال أبو بكر: والله إنه هو النبي، وإني قد اتبعته وآمنت به، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. فقال عثمان بن عفان: يا أبا بكر، أشر علي. فقال أبو بكر لعثمان: يا ابن عفان، والله إنه خير الدنيا والآخرة إن اتبعته، وإنه شر الدنيا وخسرانها والآخرة إن عصيته أو خالفته. فقال عثمان بن عفان: ما أفعل؟ قال: هلم بنا إلى رسول الله. فأخذ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عثمان بن عفان وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله دخل بيته وعنده علي وزيد بن حارثة. فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عثمان، فنظر أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يقوم النبي أو قبل أن يتكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالحبيب عثمان، مرحبا بالحبيب عثمان. فقال له الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، جاء عثمان إليك مسلما، جاء عثمان إليك مسلما يا رسول الله. فعانق النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ووضع يده على كتف عثمان ويد على كتف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال: الحمد لله الذي بدأني بكما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا ابن عفان، الله أكبر يا صاحب رسول الله، الله أكبر يا ذو النورين. تاني راجل أسلم بعد أبو بكر، أو تالت راجل أسلم بعد أبو بكر وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أعز الإسلام، أعز الإسلام عثمان بن عفان، أعز الإسلام بأن أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم. المسلمون السابقون في مكة يقسمون من أسلم قبل دار الأرقم، هؤلاء خير المسلمين، ومن أسلم في دار الأرقم، ومن أسلم بعد دار الأرقم، ومن أسلم بعد الهجرة. هؤلاء هم المهاجرون يصنفون هكذا. الفضل، كل الفضل والعز، كل العزة وكل المجد لمن أسلم قبل الدخول في دار الأرقم. وهؤلاء اللي أسلموا قبل الدخول في دار الأرقم لا يزيد عن 10، لا يزيد عن 10، كانوا 9 أو 8 إلا أسلموا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ثم من أسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم، ثم من أسلم بعد إسلام عمر وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم ابن أبي الأرقم. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أسلم، ثم نظر إلى أبي بكر. انظروا، أول حاجة عملها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بعدما أسلم، أول حاجة عملها تفتكر إيه؟ فكر واسرح، شوف لو أنت مكان سيدنا عثمان هتعمل إيه؟ سيدنا عثمان نظر إلى أبي بكر ونظر إلى رسول الله وقال: أتأذن لنا يا رسول الله؟ خلوا بالكم، تاني واحد يتكلم مع النبي على إنه نبي بعد سيدنا أبو بكر وبعد سيدنا زيد بن حارثة. أتأذن لنا يا رسول الله؟ إلى أين يا عثمان؟ فقال عثمان: يا أبا بكر، هلم بنا إلى طلحة والزبير وابن عوف، والله ما أراهما يتأخروا عما نحن فيه. بسرعة أول حاجة يعملها سيدنا عثمان يروح ياخد سيدنا أبو بكر، همه فين؟ أصحابه، أصدقائه اللي عاوزهم يسلموا واللي شايف إن الخير ده مش ممكن يفوتهم، يلا بينا طلحة والزبير وابن عوف. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقا والله معكما. اخرجوا، روحوا وربنا معاكم. كلنا نعرف في السيرة إن سيدنا طلحة وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا الزبير بن العوام أسلموا على إيد سيدنا أبو بكر الصديق، نعم، لكن كان معاه مين؟ ما كانش لوحده، كان معاه سيدنا عثمان بن عفان. ما حدش أبدا بيتكلم على الكلام ده، ما حدش يعرف مننا الكلام ده، لأن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مظلوم، ظلمناه وظلموا المؤرخون، ظلموا سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان ياخد سيدنا أبو بكر ويذهب إلى طلحة ويذهبوا إلى عبد الرحمن ويذهبوا إلى الزبير. سيدنا أبو بكر هو الداعي، هو المتكلم، مش سيدنا عثمان، لأن سيدنا أبو بكر أكبر سنا من سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا عثمان بن عفان كان يعلم مقدار الرجال ويعلم من يقدم ومن يؤخر، يعلم مين اللي يتكلم الأول ومين اللي يسكت. سيدنا طلحة والزبير وابن عوف وسعد بن أبي وقاص أسلموا على يد أبي بكر الصديق، لكن كان مع سيدنا أبو بكر سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان بدأ مهمته بشغله الشاغل مين يسلم ومين نكلمه عن الإسلام، وزي ما قلنا كان سيدنا عثمان محبب لقريش، ما يتكلمش مع حد من قريش إلا ويسمعوا له. وسيدنا عثمان كانت المعلومة اللي كلنا بنعرفها إن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من اتبعوا العبيد والفقراء والضعفاء، دي معلومة خاطئة، معلومة خاطئة تماما. سيدنا عثمان بن عفان كان يتخير الرجال ثم يكلم سيدنا أبو بكر: إيه رأيك في فلان؟ إيه رأيك في فلان؟ كان هم أركان الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم سيدنا عثمان بن عفان، ولذلك كان محببا في السماء كما كان أبو بكر محبب في السماء. تاني أو ثالث من أسلم من الرجال بعد سيدنا أبو بكر وبعد سيدنا زيد بن حارثة سيدنا عثمان بن عفان، ومعاهم الفتى الصبي علي بن أبي طالب. سيدنا عثمان بن عفان كان شغله الشاغل مين يدخل الإسلام ومين يختاره للإسلام، كان بيعرف ينتقي، وحياء سيدنا عثمان كان يمنعه إن هو اللي يروح شخصيا. بلاش نقول حياء سيدنا عثمان، لا، كرم سيدنا عثمان وإرادة سيدنا عثمان إنه يعرف كويس كيف تفتح القلوب وكيف يصل إلى الرجال، كان يشير على سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. أسلم سيدنا عثمان بن عفان، وقلنا كان محببا إلى قريش، هل نال من العذاب؟ هل سيدنا عثمان اتعذب؟ كلنا عارفين إن سيدنا بلال اتعذب، وسيدنا عمار بن ياسر، وسيدنا ياسر أبوه، وسمية وزنيرة والنهدية، وكل هؤلاء عذبوا، وكل هؤلاء كانوا عبيد. هل عذب سيدنا عثمان هذا السيد الكريم المحبب إلى قريش؟ نعم، عذب سيدنا عثمان، وعذب عذابا شديدا، وهو أول سيد من سادات قريش يعذب. سيدنا عثمان أسلم وهو عنده 34 سنة، أسلم وهو عنده 34 سنة. كان لي عم اسمه الحكم بن أبي العاص، أبو سيدنا مروان بن الحكم. سيدنا مروان بن الحكم وسيدنا عثمان بن عفان ولاد عم. الحكم بن أبي العاص عم سيدنا عثمان، كان والد سيدنا عثمان اللي هو عفان، مات قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم بن أبي العاص ظل أمر الإسلام مستتر، ودخلوا دار الأرقم، وبعد أو في أثناء وجود المسلمين في دار الأرقم أو بعد خروج المسلمين من دار الأرقم، علم الحكم بن أبي العاص بإسلام عثمان، وجاء إليه أبو جهل الجهول إلى أبي الحكم: أوعيت بالمصيبة التي حلت بقريش؟ وما ذاك أبا الحكم؟ أبو جهل برضو اسمه أبو الحكم. وما ذاك أبا الحكم؟ قال: أو ما تدري بإسلام عثمان بن عفان؟ قال: أوصبئ؟ قال: نعم. قال: والله لو علمت، واللاتي لو علمت قريش بإسلام عثمان لفسدت علينا. ده مين؟ ده الحكم بن أبي العاص عم سيدنا عثمان، وقام إلى عثمان بن عفان وجاء به وقيده بالقيود وحبسه 3 شهور. 3 شهور سيدنا عثمان بن عفان معلق، مقيد ومعلق من يديه ومن رجليه الاثنين، ومتعلق في سقف البيت، وكلما يعني استشاط الحكم بن أبي العاص أشعل النار تحت سيدنا عثمان، يولع نار سيدنا عثمان متعلق، والحكم بن أبي العاص يولع النار تحت سيدنا عثمان، لغاية سيدنا عثمان ما ظهره يتحرق. ظل 3 شهور وسيدنا عثمان بن عفان مختفي، حتى علم المسلمون بأن الحكم بن أبي العاص يعذب عثمان بن عفان، فذهبوا إلى عتبة بن ربيعة. ذهب أبو بكر الصديق إلى عتبة بن ربيعة وقال له: ما تقول في عثمان؟ قال: هو الحبيب المحبب. قال: أو تعلم أن الحكم عمه يفعل به كذا وكذا؟ قال: والله لا يكون أبدا. فذهب عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة إلى الحكم بن أبي العاص، وظلوا به وعلى يديه حتى أطلق سراح عثمان بن عفان. عذب سيدنا عثمان بن عفان كما لم يعذب أحد من سادة قريش. العذاب اللي بيرد لنا وكل اللي نعرفه عن عذاب المسلمين واضطهاد المسلمين كان جله ومعظمه على العبيد، سيدنا خباب بن الأرت، سيدنا بلال، سيدنا عمار، سيدنا ياسر، سيدة سمية، كل هؤلاء كانوا من العبيد أو من الموالي. أما السادة فلم يعذب منهم أحد مثل ما عذب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. محدش يعرف إن سيدنا عثمان عذب. الحكم ابن أبي العاص لما أطلق سراح سيدنا عثمان يقول لأبي جهل، يقول لعتبة ابن ربيعة ولشيبة ابن ربيعة: أطلقه لكما واكتما عني، اكتما عني، فوالله فوالله ما كان يتأوه عثمان إلا وكأنما أطعن في قلبي، فإنه أحب إلي من ولدي. ده شوف اللي بيعذب سيدنا عثمان الحكم ابن أبي العاص بيعذبه وهو مش قادر، بس عارفين بغض وبغي وجهل الجاهلية، كل ما يتأوه سيدنا عثمان كأنما يعني يطعن في قلبه. طب بتعذبه ليه؟ كبر الجاهلية وطغيان الجاهلية، اكتموا عني، علشان قريش بتحب سيدنا عثمان، ما تقولوش ان انا عملت. سيدنا عثمان بن عفان هذا السيد المهاب الجميل الوسيم المحبب إلى قريش يؤذى ويعذب كما لم يعذب سيد من سادات قريش. بعد أن انتشر أو بعد أن أسلم من أسلم من قريش، سيدنا عثمان بن عفان ما تجوزش وهو عنده 34 سنة، لغاية ما كان عنده 34 سنة لم يتزوج سيدنا عثمان. وكان سيدنا عثمان من أغنياء قريش ومن وجهاء قريش ومن سادات قريش، لماذا لم يتزوج سيدنا عثمان بن عفان؟ ومن تزوج وكيف كان أمر سيدنا عثمان؟ سيدنا عثمان بن عفان له أم اسمها أروى بنت كريز، أم سيدنا عثمان اسمها أروى بنت كريز، وأسلمت السيدة أروى بنت كريز وهي من السابقات، وهاجرت مع ولدها عثمان بن عفان، وماتت في زمان عثمان بن عفان وهو خليفة وهو أمير المؤمنين. أروى بنت كريز كانت شايفة إن ابنها عثمان مفيش أي واحدة تستاهله في قريش، ولذلك كانت تقف في وجهه كلما أراد أن يتزوج من فلانة تقول لا والله لا أراها لك زوجة، عاوزة حد، عاوزة واحدة ما حصلتش، واحدة ما اتخلقتش لسه لابنها، ده ابنها عثمان بن عفان، شايفة أن ابنها ده يعني ما فيش واحدة في الدنيا تستاهله. وكان عثمان من أبر الناس بأمه، وده مظهر من مظاهر العزة في شخصية سيدنا عثمان بن عفان، كان من أبر الناس بأمه، لدرجة أنه هو يعني بهذه الوسامة وبهذا الجمال وبهذه المنزلة وبهذا الغنى وبهذا الجاه ولغاية 34 سنة لم يتزوج. ليه؟ علشان أمه مش عاجبها حد، ما فيش واحدة في نساء قريش عجبة السيدة أروى بنت كريز وتنفع وشايفها تنفع لابنها. في سيدات كتير وفي بنات اسمهم أروى، انت عارفة ان أروى ديت هي أم سيدنا عثمان بن عفان؟ أروى بنت كريز دي أم سيدنا عثمان بن عفان. افرحي ان اسمك زي اسم أم سيدنا عثمان بن عفان، وخلفي ولد وسميه عثمان علشان انت فعلا تبقي أم عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان يقول ما زالت بي أمي حتى زهدت في النساء، زهدت في النساء إلا أني كنت أمني نفسي برقية ابنة رسول الله. الله أكبر، برقية ابنة محمد، ده قبل ما يسلم، وقبل الإسلام كان اللي حاطط عينه عليها السيدة رقية بنت محمد ابن عبد الله. وكنت أتحين الفرص حتى أحدث أمي أخشى ألا ترضاها. عاوز يتجوز رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومستني فرصة مناسبة علشان يكلم أمه، خايف لأمه ترفضها. يقول سيدنا عثمان فما هالني إلا عتبة ابن أبي لهب يخطب رقية، فاهتممت هما عظيما. وهو قاعد مستني الوقت المناسب، كان عتبة خطب رقية وعتيبة ابن أبو لهب خطب أم كلثوم، مجرد خطوبة ما دخلوش بيهم، وده كان قبل البعثة بشهور قليلة. يقول سيدنا عثمان فاهتممت، حزن جدا إن رقية ضاعت منه، وكانت رقية ابنة رسول الله من أجمل نساء قريش ومن أجمل بنات قريش، كيف لا وهي ابنة محمد وخديجة رضي الله عنها وأرضاها. سيدنا عثمان بن عفان زعل واهتم عشان رقية ضاعت منه، ما لبس إلا شهور وانتشر خبر محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت أم جميل وأبو لهب وأمروا عتبة وعتيبة إن هم يطلقوا بنات النبي ويتركوا بنات النبي، وقالت أم جميل اشغلوا محمد في بناته في عرضه. وكان العاص بن الربيع متزوج من زينب ابنة رسول الله، العاص بن الربيع رفض أن يطلق امرأته وكان قد دخل بها، وكان يعني بينهما حب عظيم بين العاص بن الربيع وبين السيدة زينب ابنة رسول الله، لأنهم أولاد خالة هما الاثنين. أما عتبة وعتيبة بني أبي لهب هما الاثنين طلقوا رقية وأم كلثوم. وطبعا كان لابد أن يظهر من يعز الإسلام وموقف عزة للإسلام، فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب إلى أمه وقالت والله يا بني تلك التي كنت أراها لك زوجة وما اغتممت وما اهتممت إلا بخبر خطبتي ابن أبي لهب لها، أما وقد خلاها فلا تفوتك. ذهب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله يخطب رقية ابنة رسول الله في نفس اليوم، في نفس اليوم اللي عتبة ابن أبي لهب ترك رقية وظنت أم جميل وأبو لهب إن هم زلوا محمد صلى الله عليه وسلم وإن هم هيشغلوه وإن محدش هيتجوز بناته، في نفس اليوم يذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، برضو أبو عثمان بن عفان ما راحش لوحده، ده معاه أبو بكر، أبو بكر الصديق الصدوق لسيدنا عثمان بن عفان. يقول سيدنا أبو بكر لرسول الله يا رسول الله جئت إليك خاطبا لعثمان. شوف بلاغة سيدنا أبو بكر، خاطبا لعثمان بسرعة بيلضمها في سيدنا عثمان. من يا أبا بكر؟ رقية يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا يا عثمان؟ ده صحيح يا عثمان؟ فيقول عثمان إن رأيته يا رسول الله، لو أنت شايف، لو أنت موافق يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا خديجة أعلني زفاف رقية إلى عثمان. في نفس اليوم يتزوج سيدنا عثمان ويدخل ويبني بالسيدة رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أنس بن مالك وفي رواية أسامة بن زيد ما رأيت زوجين أجمل ولا أحسن من رقية وعثمان. كان طبعا لسه الحجاب لم يفرض، ولم أرى ولم ترى عيناي زوجين في جمال أو في حسن رقية وعثمان. كان سيدنا عثمان بن عفان والسيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها ابنة رسول الله زوجين من أجمل الأزواج. يقول سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه ما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رقية وعثمان إلا وملئ وجهه بشراء، ثم ينظر ويقول إيهن يا زيد أرأيت أحسن منهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرحان، فرحان ببنته الجميلة المؤدبة الرقيقة رقية، وفرحان بزوج بنته، فرحان بجوز بنته سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وصدر النبي منشرح، وكل ما يشوفهم وجه النبي يملأ بشرا، حتى أن هناك رواية وإن كان فيها ضعف إلا أنها تقول: ما اهتم أو ما هم رسول الله أمرا إلا ودخل على رقية وعثمان فخرج منشرحا كأن شيئا لم يكن. كانوا البلسم بتاع سيدنا رسول الله هو ده سيدنا عثمان، هو ده سيدنا عثمان صهر النبي، نسيب النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه سيدنا السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها، حتى أن يعني شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله كان يقول لنا: أول من أعز الإسلام بغير إسلامه سيدنا عثمان بن عفان، أول واحد أعز الإسلام بغير إسلامه، كل واحد من الصحابة أسلم كان بيعز الإسلام بإسلامه وهو بيتعز بالإسلام، لكن أول واحد أعز الإسلام في موقف واتخذ موقف عزة للإسلام كان سيدنا عثمان. ما هو سيدنا حمزة لما دافع عن النبي وضرب أبو جهل، ما هو سيدنا عمر لما أسلم وخرج: أنحن على الحق ألسنا على الحق وهم على الباطل، ما هو سيدنا أبو بكر، ما هوش أي حد. أول واحد عمل موقف عزة للإسلام كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في زواجه من رقية ابنة رسول الله، لأن أبو لهب وأم جميل طلقوا بنات النبي من ولديهما علشان يذلوا الإسلام ويذلوا النبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل سيدنا عثمان يقول لهم إيه؟ لأ، محمد لا يذل صلى الله عليه وسلم ولا يشغل في أمر نسائه في أمر بناته أبدا، ما يذلش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول موقف عزة اتخذ سيدنا عثمان بن عفان كان زواجه من بنات من رقية رضي الله عنه وأرضاه. يبقى خلي بالك، ده أنت ممكن تعز الإسلام في مواقف كتيرة وبحاجات كتيرة جدا من غير سيف ومن غير سلاح ومن غير دم ومن غير قتال ومن غير جهاد. الناس اللي بيقولوا احنا هنعز الإسلام ازاي واحنا في زمن ما فيهوش خلافة ولا في قيادة ولا في إمامة ولا في فتوحات، لا، هذا انت تقدر تعز الإسلام في مواقف كتيرة جدا. سيدنا عثمان أول واحد أعز الإسلام بزواجه من رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردا ودفعا لما أراده المشركون من مزلة للإسلام ومزلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة أم كلثوم رضي الله عنها أرضاها ما تجوزتش سيدنا عثمان، ما تجوزتش إلا بعد الهجرة، لأنها كانت مخطوبة صغيرة، كان عمرها تقريبا أقل من 8 سنوات أو أقل من 10 سنوات، وكانت مخطوبة. فلما طلقها عتيبة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مستعجل على زواجها من على إن هو يجوزها، لكن كانت المشكلة في رقية، وما كانتش رقية بالمناسبة كبيرة في السن، ده كان عمرها من 13 ل 15 سنة، من 13 ل 15 سنة ده كان عمر السيدة رقية رضي الله عنها أرضاها، وإن كان هناك رواية أن كان عمرها 16 سنة، وأنا أرجح هذه الرواية أن كان عمر رقية 16 سنة، وكان عمر أم كلثوم 10 سنوات، وتزوج النبي وتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه السيدة رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعز عثمان بن عفان الإسلام بزواجه من رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نعم الزوج ونعم الزوجة. كيف كانت حياة عثمان بن عفان مع رقية ابنة رسول الله؟ خلفوا ولا ما خلفوش؟ ليه إحنا مش عارفين أخبار عن حياة سيدنا عثمان مع رقية زي ما احنا عارفين أخبار حياة سيدنا علي مع فاطمة، رغم إن حياة سيدنا عثمان مع رقية أطول من حياة سيدنا علي مع السيدة فاطمة. كيف كانت حياة سيدنا عثمان مع السيدة رقية ابنة رسول الله؟ وكيف كانت حياة عثمان في مكة بعدما انتشر الإسلام؟ وهل عثمان فعلا كان ليه دور في مكة ومع المسلمين؟ وإيه اللي عمله سيدنا عثمان؟ غدا نعيش مع رقية ابنة رسول الله الجميلة العزيزة الحبيبة وزوجها عثمان بن عفان ذو النورين أمير المؤمنين. نلقاكم في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب.